الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، درسنا في هذه الأمسية مع اسم من أسماء الله جل جلاله، والأسماء كما قلنا بعضها تتعلق وترتبط بحاجة الناس مباشرة، فكل الناس يعرفون الرزاق لأنه اسم من الأسماء المرتبطة بأرزاق الناس، أو ارتبط الاسم بأرزاق الناس ومعاشهم. وحتى هذه الأسماء بعضها مرتبط بالقهر كاسمه العظيم وكاسمه المتكبر والعزيز والجبار، وبعض الأسماء مرتبطة بالرحمة كالغفور والرحيم والرحمن والودود. واسمنا اليوم هو من أسماء الذات ومن أسماء الأفعال، يعني اسم الله جل وعلا الحي كما تحدثنا عنه يدل على أن الله حي، ولا شك أن من كمال حياته أنه أحيا الموجودات والكائنات الحية فجعلها حية. اليوم الاسم الذي سوف نتحدث عنه هو اسمه تعالى السميع، والسميع يعتبر من أوسع الأسماء المرتبطة بالخلق، لأنه ما من أحد يدعو أو يذكر أو يتكلم إلا وهو يوقن من المؤمنين والمسلمين أن الله يسمعه. وقد ورد السميع في القرآن في 45 موضع، إما مرتبطا بالعليم إنك أنت السميع العليم، وإما مرتبطا بالبصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإما مرتبطا بالقريب إنه سميع قريب كما في سورة سبأ. طيب، قلنا بأن دائما نحن نركز على شرح معنى الاسم ابتداء، ثم نحدث بعد ذلك عن آثار الاسم في الكون، ثم نتحدث عن الآثار السلوكية والتربوية للاسم علينا. يعني أي اسم من الأسماء عنده معنى، وأي اسم من الأسماء عنده في الكون أثر. لما تلقى أرزاق وناس بترزقوا معناها شنو؟ في شنو؟ في رازق. لما تلقى علم وناس بتعلموا العلوم ماشى معناها شنو؟ في عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لما تلقى مظاهر الرحمة بين الخلق معناها في رحيم، علمهم الرحمة. وبالتالي السميع من أسماء الله سبحانه وتعالى له معنى وله أثر في الخلق. لكن أهم نقطة في درس الأسماء، في فقه الأسماء، كيف نعبد الله بهذا الاسم. يعني قلنا أن من علم أن الله رزاق يتعلم التوكل، لأن ربنا شنو؟ رزاق. طيب، ماذا نتعلم إذا علمنا أنه سميع؟ ما الذي نستفيده؟ ما هو سميع؟ واسمه له دلالات تدل على هذا الاسم في الكون، ومن ذلك أن الناس يسمعون. فإذا كان الناس يسمعون، والسمع عند الناس صفة كمال، والصمم صفة شنو؟ نقص. فمن باب أولى أن الذي خلق الكمال هو به أولى، فالله سميع. ده في الكون موجود. لكن كيف نعبد الله بأنه سميع؟ هذه النقطة المهمة اللي هي العبودية بتاعتنا نحن. ما هو آثار الأسماء على الكون؟ أفعاله هو. والآثار السلوكية للإسم أفعالنا نحن. لما نتحدث عن الآثار آثار الإسم على الخلق ده توحيد الربوبية. ولما نتحدث عن الآثار السلوكية أو كيف نعبد الله بهذا الإسم هذا توحيد شنو؟ توحيد الألوهية والعبادة. طيب نشوف آيات ورد فيها اسمه السميع عشان المعنى يتضح لنا. قال تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا وهو السميع العليم. والله هو السميع العليم. بين عجز المخلوقات عن السمع وعن الإجابة ثم أثبت لنفسه هذه الصفة وهذا الاسم ليعبده الناس ويدعوه هو. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. معنى أنت تتعلق بالذي لا يملك كأنه يقول لك تعلق بالذي يملك كل شيء. كويس. وكذلك قوله تعالى إن الله سميع بصير إنه سميع قريب وإلى غير ذلك. طيب معناه، معنى السمع في اللغة حس الأذن. السمع في البشر يقول لك ده بيسمع وده شنو؟ ما بيسمع. اللي بيسمع ده بيسمع شنو؟ ما معنى لما يقول لك فلان ده بيسمع كيف؟ معناها حاسة الأذن فيها إحساس. الأذن تحس، فحس الأذن يسمى سمع. هذا بالنسبة للمخلوقين، أما بالنسبة للخالق فلا يقال هذا. يقال نقول شنو في في في في صفة هذه الصفة السمع في اللغة. كويس. وممكن تكون في اللغة السمع إدراك الأصوات مع الإحاطة بها. إخواننا الشافع بيسمع، الجنين بيسمع، بيسمع الجنين اللي تولد ده، الجمارك حسها ده. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم. والغريبة السمع ده مقدم طوالي على البصر، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. علماء الأجنة يقولون التشريح العضوي للجنين هذا ترتيبه. أول حاجة بيعمل له سمع إذنين قبل عيونه، عشان كده يقول لك الجنين في رحم أمه عنده حاسة السمع ولسه حاسة النظر ما جت بالترتيب ده. وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم لا تعلمون شنو شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. السمع ده بتلقى مقدم على البصر طوالي. ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد. قال لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. الأذن ده مقدم على البصر طوالي. قال العلامة ابن القيم لأن فقد السمع فقد للعلوم والمعارف. اللي بيفقد السمع بيفقد النطق، لأن النطق مبني على ما تسمع. الزول بيسمع بيقوم السمع ده بيتكلم به، كان ما سمع لا يمكن ينضم. عشان كده أي أصم شنو أبكم، صم بكم طوالي مع بكم دي أصم أبكم لأنه دار ينضم. طيب حيقول شنو؟ ما هو الطفل جمارك ما فاهم اي حاجه، بيقول ده كوبايه ودي طرابيزه وده موبايل وده ابوك وده امك وده اخوك وده احمد وده ابراهيم ودي عشه وده كتاب، بيسمعها وبينطقها. كان ما سمع ما حينطقها اصلا، عشان كده. لكن الزول الاعمى ممكن يفقد البصر، لكن الاضان فيه ممكن يبقى عالم. ممكن تلقى زول عالم كبير لكن عميان. لاقاكم لاقاكم عالم اعمى، لاقاكم كثير. لاقاكم رجل حافظ القران وهو اعمى، لاقاكم حافظ القران اطرش، في اطرش لاقاكم حافظ القران، لاقاكم اطرش عالم. ايوه شفت كيف؟ عشان كده حاسة السمع نحن نتحدث عنها في عالم شنو؟ في عالم البشر. نحن نتحدث عن السمع في عالم البشر. الجنين يسمع، وإذا خرج يسمع طفل، ولكن عنده مشكلة أنه لا يميز بين الأصوات. بيسمع لكن ما يميز، بمعنى شنو؟ بيكون راقد عمره يومين ثلاثة، تكشكش له في أضانه بيتخلع. لكن لو قلت له دي شنو، ما بقول لك ده جرس. لو سمع صياح كلب أو نهيق حمار أو صياح ديك أو كلام إنسان، فإن كله عنده أعجمي، بيجي بعد ذلك التمييز. فالسمع إدراك الأصوات وتمييزها، لا بد من الإدراك مع شنو؟ مع التمييز، لأنه في أصوات كثيرة حتى في اللغة. أي صوت عنده اسم، مثلا يقول لك صوت العصافير اسمه شنو؟ زغزغة وشقشق برضو، وصوت الموية خرير، وصوت الديك صياح، كويس. وتاني شنو؟ والأسد زئير، فلو زأر أسد، كويس. وزغزغ عصفور، وتكلم إنسان. هل تستطيع أن تميز بين الأصوات؟ إذا كنت قادرا فأنت تسمع. طيب، هذا صفة السمع عند المخلوقين، يسمعون بآذان. ولكننا نقول عن الله بأن لله صفة السمع، وهو إدراكه للأصوات على الوجه الذي يليق به. طيب، المعنى لما نقول ربنا سميع، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والسمع كصفة لله جل وعلا تقوم على أربعة معان كلها معنى السميع. يعني لما نقول ربنا سميع نريد هذه المعاني التي سوف نذكرها الآن. المعنى الأول: الله سميع معناها سمع إدراك، وهذا متعلق بالأصوات. سمع إدراك متعلق بشنو؟ بالأصوات، كقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لذلك جاء في مسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. الحمد لله الذي وسع شنو؟ سمعه الأصوات. وابن القيم يقول: يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، ولا بدعاء الداعين، ولا باستغفار المستغفرين. يدعوه الجميع وكل بحاجة مختلفة، يسمعهم جميعا برطاناتهم ولغاتهم ولهجاتهم، ويجيبهم ويعطي كل سائل سؤلة ولا تختلط عليه أصواتهم ولو تكلموا في لحظة واحدة. سبحانه المخلوق. شوف العجز المخلوق بيسمع. الله قال بيسمع. قال سبحانه وتعالى إنا خلقناهم من نطفة أمشاج نبتليه. قال فجعلناه سميعا بصيرا. سميعا برضو سميعا جاد قبل شنو؟ قبل شنو؟ قبل بصيرة. وفي قصة موسى قال له إنني معكما أسمع وأرى. أسكد نحن في الشرح قدمنا السميع على البصير. الدرس الجاي حيكون شنو؟ البصير. لازم أيوة السميع البصير. طيب فالآن نركز. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه خولة بنت ثعلبة زوجة من؟ أوس ابن الصامت أخو عبادة بن الصامت. كان متزوجا بها بعدين غضب منها فقال شيء أول مرة يتقال. قال لها أنت علي كظهر أمي. يعني أنت حرام علي زي أمي. كما أنه هو ما بيقدر يعاين لظهر أمه ما بعاين لظهرك تاني حرمتك علي. يعني أنت علي كظهر أمي. يا طلاق يا ما طلاق حاجة في النص ما في لحد حس تشريع ما في. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت الحديث ده الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. فقد جاءت خولة إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حجرتي ووقفت معه في ركن الحجرة تناقشه وتحاوره. والمحاورة إرجاع الكلام بعد الكلام ده اسمه المحاورة. حتى في الكورة اسمها شنو؟ يقولك حاوروا ولا كيف؟ والحوار يقولك حوار مفتوح. قال صح؟ والحوار الغلب شيخه كويس؟ فالمحاورة يرجع الكلام بعد الكلام. يعني قال لك كلام وانت قمت قلت لي قام رجع عليك ده اسمه شنو؟ اسمه حوار. تحاوره. قالت ويخفى علي بعض كلامها واستبين بعضه. هي بتتكلم بالراحة مرسل الموضوع ما أسري خاصة تتكلم معه بالراحة. هاي إيش مرات الكلام يجي ومرات ما يجي. قالت له يا رسول الله إن قيسا ظهر مني. قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. خلاص أنت بقيت عليه وحرام. قالت يا رسول الله نثرت له بطني ولدته. يعني نثرت له شنو؟ بطني. فلما وهن عظمي وتقدمت سني ظاهر مني. قال ما أراك إلا قد حرمت عليه. تركت رسول الله وبقت مارقة ماشى الباب ده كله جوا الأوضة لحد ما تصل من محل الحجرة من الركن إلى الباب همهمت بكلمات تقول لي يا الله فرج علي. نزل جبريل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نادوا من الباب قال لا تعالي راجعة الحلقة كويس. ف يعني سبحان الله جاءت آيات السورة التي اسمها سورة شنو؟ المجادلة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. اشتكت لله قالت لي الله حلني عندي شفع منه. أيوة شوف الشكوى. قالت وإن لي منه صبية صغارة إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا. والله المرة دي مرة نجيضة نجاب. قلت له شوف الوصف ده. قالت معاي شفع. الشفع بلا أبوهن بيتهملوا وبلا أمهن بيضيعوا. وإن لي منه صبية صغارة إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا. حلنا يا الله. قال له والله يسمع تحاوركما. ثم بعد ذلك نزلت آيات المظاهرة الظهار بأن من ظاهر ومن قال هذا الكلام إلى يوم الدين لامرأته ولا ينبغي أن يقوله، لأن الله قال وتقولون منكرا من القول وزورا، ولكنه رتب على هذا عقوبة وتأديبا للذي يقول بأنه عليه أن يعتق رقبة، وكل ذلك قبل أن يمسها وقبل أن يراجعها. أن يعتق شنو؟ رقبة. فإن لم يجد فأن يصوم شنو؟ شهرين متتابعين. فإن لم يجد فأن يطعم شنو؟ 60 مسكينا. شفت كيف؟ فشوف شوف الآية دي جات وين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا وجد خولة مرة وقفته في الشارع قلت له أنت أمير منها إيه؟ قف أنا عندي معك كلام. قال له والله سمع كلامك، نحن نسمعه كيف؟ قولي أنت، الله سمع كلامك. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا من المعاني. وكذلك قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قد سمع كويس. وبالمناسبة أدي قاعدة، قد إذا جاءت مع حرف من حروف الماضي تفيد التحقق والتأكد واليقين، وإذا جاءت مع فعل مضارع تفيد القلة. قد يسمع، قد يعطي، قد يرى، وقد تفيد التحقق أيضا حمالة. لكن لما تجب الماضي معناه شنو؟ تحققا ويقينا. قد سمع الله مش معناه حيسمع. قد نحن ما عندنا قد دي. تقول له هل الموضوع ده كيف؟ يقول لك والله قد. مما يقول لك قد معناها الشدة مثلك ما تامي. انت اقنع ذاته مما يقول لك قد كده اقنع من الموضوع. لكن في قول الله تعالى التأكد والتحقق. شوف بالله سبحانه الله بعد ما قال والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وسنعرف بعد قليل لماذا تأتي سميع مع عليم، ولماذا سميع مع بصير، ولماذا سميع مع قريب، ولا تأتي مع بقية الأسماء. المعنى الثاني من معاني اسم الله جل وعلا السميع، السمع الذي يتعلق بإدراك المعاني، ده برضو يعتبر سمع. في زول بيسمع الصوت لكن ما بيفهم الحاصل شنو، وفي واحد بيسمع وبيقدر يميز الشيء اللي اتقال، ده برضو يعتبر شنو؟ يعتبر شنو؟ سمع. هذا يسمى سمع الفهم والإدراك، وهذا متعلق بالمعاني ومتعلق بالبشر. كيف؟ قال تعالى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. سمع. قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد. ما بالك بهذا السمع؟ سمعوا، لكن الكفار دل ما سمعوا، سمعوا ولكنهم لم يطيعوا، لم يدركوا، لم يفهموا، لم يعقلوا هذا الكلام الذي قيل لهم. وهذا مصداق قولك تعالى قالوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا يعني شنو؟ سمع وفهم ونفذ. المعنى الثالث سمع إجابة، وهذا متعلق بالله. سمع شنو؟ سمع إجابة يعني شنو؟ الزول لما يقوم من الركوع بيقول شنو؟ شنو؟ سمع الله لمن حمده. يعني معناها شنو؟ سمع الله حمدكم، قولكم الحمد لله، سمع وقبل منكم، فقبوله لدعائكم ولأعمالكم لأنه سميع. أسكد أنت تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. طبعا الناس برضو بيقولوا سمع الله من حمده وما ناكشين حاجزاته، بس بيقولوا سمع الله من حمده مع الناس. مما تربى قالوا اسمع لما تقوم تقول سمع الله من حمده. بس بيقول سمع الله من حمده، لكن سمع الله من حمده ما فهم معناه ذات الكل. معناه شنو يا اخواننا؟ قد اجاب الله من حمده، وعبر عن الاجابه لحمد الناس وسماعه لحمدهم ليس سماعا مجردا، مجرد ادراك الصوت ان والاحاطه به، احاط به وعلم ما قالوا وشكرهم على ما قالوا بالقبول والإجابة، فاسمه سمع الإجابة أو سماع الإجابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعين لا تدمع، وبطن لا تشبع، ودعاء لا يسمع. في دعاء الله ما سمعه، أي دعاء الله سمعه، لكن ما أي دعاء الله بيقبله. طيب إذن قلنا السمع، سمع شنو؟ إجابة. في نوع برضو متعلق بالبشر، سمع الإنقياد والتسليم، كقوله جل وعلا وفيكم سماعون لهم. تشو ذا سماعون؟ كيف سمعون؟ صدقوهن ومشوا وراءه. إذن السمع إذا أطلق يراد به أربعة أقسام، أو كما قسم بعضهم يراد به قسمان. قسم هو قسم الإجابة، وبقية الأسماء بمتعلقاتها. القسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة، المحصل أن كل كم؟ أربعة. هي شنو؟ سمع بمعنى إدراك الأصوات، وهو متعلق بشنو؟ سمع الإدراك متعلق بالأصوات، وسمع الفهم هو متعلق بالمعاني، مش تتجاوز الكلام إلى مضامينه، لما تفهم معناه سمعت تب، كقولنا قالوا كنا نسمع أو نعقل، مع أنه سمعه، لكن سمع السماع لم يستفيدوا منه. ولو علم الله فيه خير أسمعهم، وقبل كده قلت لكم في واحد قال لي يا شيخنا لو علم الله فيه خير أسمعهم دين الطرش، والله سألني كده قال لي الطرش دين لو كان اثنين ودي فيها فايدة كان الله خلاهم اثنين تسمع. قلت لازم والله في ناس طرش لكن مفتحين الطرش أحسن منهم. ليه؟ هل أي زول عنده اثنين بيسمع مستفيد؟ أه؟ في ناس يسمعوا الغنى، وناس يسمعوا الباطل، وناس يسمعوا المنكر، وناس ملاحدة، وإضنان قاطعة يسمع سمع جد، لكن لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. السمع الثالث سمع الإجابة والعطاء وإعطاء السائل، يقال سمع كويس كويس، ومن ذلك قلنا سمع الله لمن حمده، حمد الله من حمده، ودي معناها باختصار سمع الله لمن حمده، حمد الله من حمده. الرابع قلنا شنو؟ سمع الانقياد. خلاصة ذلك السميع إذا وصفنا ونسبنا هذا الاسم إلى الله جل جلاله فإنا نريد به سمع الإدراك والإحاطة بالأصوات، وسمع القبول والإجابة والإعطاء، صح؟ ولا نقول سمع الإنقياد، سمع الإنقياد بالنسبة لنا، وفيكم سماعون شنو؟ لهم. طيب نؤكد ونقرر مسألة مهمة جدا قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني، وهو آثار اسمه السميع على الخلق والكائنات. يا سلام يا سلام، شيء عجيب والله. نقرر أولا، الله سميع، وقد وصف الله الإنسان بأنه سميع. سمع الله سمع كمال، وسمع الإنسان سمع نقص. فالإنسان يسمع بمدى، عشان كده حسنا جايبين شنو؟ الميكروفونات، عشان شنو؟ عشان تسمع، عشان تسمع الناس. الإنسان يسمع بمدى، ويسمع بمؤثرات، ولا يستطيع أن يسمع أكثر من صوت أو أكثر من كلام في وقت واحد. ده بيتكلم وده بيتكلم، عشرة بيتكلموا جنبه ما بيفهم، بيقول أخوان دقيقة واحدة، واحد واحد واحد واحد، صح ولا أمشي أخليكم؟ أما سمع الله جل جلاله فإنه سمع كمال مطلق كما أسلفنا وكما ذكرنا. طيب الأمر الثاني، ابن القيم جاب كلام قيم جدا جدا بديع، قال يريد اسم الله السميع مع العليم كما سوف نعرف في الآيات بعد قليل، ومن ذلك قبل إبراهيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السميع مع العليم يسمع، وحتى لا تعتقد أنه يسمع فقط، يسمع ويعلم الخفايا، فليس مجرد سمع أنت تظنه سمع لا يعلم به الخفايا، فهو يسمع الأصوات وعليم بالذي لم تقولوه من الأصوات. ما الناس بيقولوا قال بنقولوا بيسمعوا، قال ما بتقولوا برضو بيعلموا بيسمعوا، حتى ولو كان في دواخلك، عشان كده جاب عليم طوالي معها. فإذا تكلمت بصوت سمعك، وإذا أخفيت خواطرك في نفسك أحاط بها علما. عشان كده في حديث في الصحيحين بضحك الزوج شوية كويس، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اجتمع ثلاثة في الكعبة، قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، الحديث في الصحيحين. يتلموا شنو؟ يتلموا شنو؟ ثلاثة. الثلاثة ده شنو؟ هم إما اثنين من قريش واحد من ثقيف، أو اثنين من ثقيف واحد من شنو؟ من قريش. قال ابن مسعود كثيرة يعني أنت ما تزعل، ابن مسعود يعني شدد عليهم في الكلام لأنهم جهلة، قال كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. ناس مانعين وصحتهم مانعة وعندهم كرش، لكن حب الدين في قلوبهم ما في تب، بس أشكال، ده معنى كلامه. كثيرة شحم بطونهم قليلة أو قليل فقه جنو قلوبهم. قال أحدهما لصاحبيه أترى أن الله يسمعنا؟ حس أخواننا الله بيسمعنا، عليك الله الناس دين ما دارين بسطونا، ناس في الكعبة وما عارفين الله بيسمعنا لا بيسمعنا، انتوا قاعدين وين انتوا؟ اول حاجه كده تعال والله مسعود عنده حق عليهم، قال انت اسمع انت الله ده بيسمعنا؟ زي ما اقول لك كده ناس جهله، عارف واحد قال شنو؟ يسمع جهرنا ولا يسمع سرنا، ده الفخيه فيهم افتاهم، قال لهم الكواليك بيسمعها لكن كلمتها بالراحه بالراحه ما بيسمعك. الثالث قال شنو؟ قال ان سمع جهرنا فانه يسمع سرنا، ما متأكد، لكن إذا تأكدنا إنه بيسمع الجهر غايته السر بيسمعه، لكن أنا متأكد لسه. يا أخي والله هذه الناس، والله الناس منتهين. فأنزل الله قوله جل وعلا في التنزيل، ربنا جاءت في الناس دي الآية، هذا سبب نزول الآية، اجتمع ثلاثة قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي عند الكعبة فدار بينهم الحوار الذي سمعتم، فأنزل الله قوله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. شوف الجهلة دي كويس إخوان، والله في جهل زي ده. حتى حس في ناس بيقول لك الشيخ الجواك بيعرفها، والله إذا جالين يقول لك أنت كم مشيت للشيخ والله في نفسك دي حدثك بها كذاب، إلا يكون عنده شيطان، لأنه قرينك شياطينك المعادي أنت ما بتتكلم بينك وبين نفسك، هم بيسمعوا القرين ده ما معاك، يكلم شياطين الراجل الساحر ده يقوم يقول لك أنت بتفكر في كده وبتقول في كده، ده شغل بتاع السحرة ودجالين. يقول لك دي الأولياء الله الصالحين كاربين في نفسك بيعلموها، يا أخي في نفسك دي ما بيعلم إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ده دجال أشعوذة. شوف الناس الإيمان ضعيف والعقيدة ضعيفة. طيب فارتبط السميع بشنو؟ بالعليم. لماذا؟ خلاصة الكلام لتعلم أن سمعه أحاط بكل شيء علما، بسمعه الذي لا تخفى عليه خافية يعلم كل شيء ويطلع على كل شيء، انتهى الكلام. وجاء مع اسمه البصير السميع البصير كويس، حتى في البشر قلنا ربنا قال لهم شنو؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم شنو؟ السمع والأبصار، صح؟ وقال لموسى إنني معكما أسمع وأرى. فإضافة البصير للسميع إضافة كمال، فهو يسمعك وحتى لا تظن أنه يسمعك ولا يراك، فإنه يسمعك ويراك على أي حال أنت عليها. وأضاف القريب كقوله تعالى في سورة سبأ إنه سميع قريب، قريب فهو سمع إحاطة، ومع أن السمع الكلام إذا كان خافتا فإنه يسمع وهو قريب منك، فسمعه سمع قرب، وقربه قرب إحاطة وقرب هيمنة، فلا تخفى عليه خافية. ولذلك الناس يقولون سبحان الذي يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة، شنو شنو على صخرة الملساء، الملساء يا اخوان الملساء ما لا الصخرة ملساء في شنو؟ أشي ده حديث ولا آية؟ حديث ولا آية؟ لا حديث ولا آية. الملساء في شنو؟ آية الصخرة الملساء يعني شنو؟ يعني لما يكون في خشونة بيحصل احتكاك وصوت، لما تكون ملساء ما بيحصل صوت، فمعناها هو يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء وهي تمشي على الصخرة الملساء، الصخرة ملسة شديد يسمع دبيبها. فبالتالي هو سمع قرب وسمع إحاطة سبحانه وتعالى. طيب يقول ابن القيم كلام نفيس والله، يعني ابن القيم ده مراد يمشي يبحث حاجات يجيبها كويس عجيبة. خلاص قال شنو؟ اسمع لو ما ركزت ما حتفهم الكلام ده. قال ورد في القرآن في موضعين وفي آيتين الاستعاذة من الشيطان وختمت بالسميع العليم. الأولى في الأعراف في أواخر الأعراف، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه شنو؟ سميع عليم. والثانية في فصلت حاميم أيضا فيها سجدة إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وجاءت الاستعاذة أيضا لعلها في غافر، في سورة غافر مختلفة. ابن القيم حاول يجيب المسألة، إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. في دي السميع البصير، وفي الاثنين ديك السميع العليم. والله ابن القيم دبحت في حاجة، والله احنا نقراها عمرنا ده كله. بصير بصير، سميع سميع، بس نقرا البصير جي يا واهنا بصير ليه، والسميع دي خدته مع السميع خدته بصير هنا، وهناك مع السميع خدته عليم. قال ابن القيم المستعاذ منه في الأعراف وفي فصلت جن، والجن لا يرى، ولذلك تستعيذون به فيسمع استعاذتكم ويكفيكم ما استعذتم منه بعلمه فأنتم لا ترونه، بالرغم من أنكم لا ترونه فالله أحاط بها علما. ولكن المستعاذ منه هنا إنسي يجادلك يرى، ولذلك جاءت الاستعاذة بسميع بصير. إن الذين يجادلون في آياتنا، قاعدين معاكم تهبشوا بيدك كده، بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم كبر شنو ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع ما العليم شنو البصير. يعني أنت استعذتني، أنا سمعت استعاذتك وشايفهم، شايفهم وانتوا شايفينهم. الما شايفينهم لو قال لكم سميع بصير انت بالنسبة لك ما شايفه، انت ما شايفه وربنا شايفه، قال لك سميع عليم. والله يا اخوان دي حتى حكي بخلص، يعني ذاته ابن القيم ما عارف مش جاب الكلام ده من وين، بحت بحت بحت الحاجات دي. لما كان المجادل يرى ختم الآية بالبصر، ولما كان المجادل والمضل والموسوس لك شنو لا يرى، ختمها بشنو بالعلم، ومعناها فاستعذ بالله إلجأ إليه. سميع سمع استعاذتكم به وعلم عدوكم. أخواننا سميع دي ليكم أنتم، وعليم لعدوك اللي انت مستعيذ منه. سميع بكم عليم بعدوكم، بل سميع بكم عليم بأحوالكم وضعفكم وعليم بعدوكم فقادر على كفايتكم. يا سلام التعمق ده، والله التعمق في الآيات ده مهم، عشان الناس بيقروا والله بس بيقروا بس بنسبة القرآن ده، هو في ناس ما بيقروا ذات الخير، كتر خير اللي بيقروا ذاته حتى لو ما فهمين برضو كتر خيرون كونه بيقروا، والله في ناس ولا بيقروا ذاته. طيب بعد هذا ننتقل إلى أفعال السميع، ننتقل إلى أفعال السميع في الخلق. كيف عرفنا أنه سميع من الخلق؟ أولا أول هذه الآثار أوجد الموجودات وخلق الكائنات وأحاط بها علما ووسع سمعه سمعها وكلامها وأقوالها. وسبحان الله أقل الكائنات أعطاها السمع، لكن السمع يتفاوت، سمع الفيل ما زي سمع النملة، النملة بتسمع والفيل شنو والفيل بيسمع. وبعض الكائنات حاسة السمع عنده شنو أقوى، زي شنو اللي عنده حاسة السمع الخفاش الحصان، الحصان حاسة السمع عنده عالي جدا بالمناسبة، حتى أنه يكاد يسمع دقات قلبك وأنت على ظهره. وكذلك الغزال، الغزال بيسمع من محلات بعيدة بالمناسبة، على بعد كيلومترات يسمع. حتى النعام، الناس بيقول النعام ده بخط راسه في الرمال، انت قالوا ما داري اسمع انت جاي ولا ما جاي، حتى راسه ده بيفهم، انت قالوا بلا فهم كويس. وهكذا في بعض الحيوانات حاسة الشم عندها شنو اقوى، مثل شنو؟ مثل الكلاب، حاسة الشم عندها شنو؟ عندها اقوى. وهكذا فأوجد لجميع الكائنات أسماعا، وأوجد لها أصواتا، وأوجد لها أصواتا مختلفة، ويسمعها جميعها ولا تخفى عليه خافية، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. اثنين، شوف، لو جمع الله الأولين والآخرين إلى يوم الدين إنسا وجنا، البشر مما الله خلق الدنيا لحد ما تقوم الساعة جابون، والجن جابون وقفون، وكلهم قال لهم نتكلموا في ساعة واحدة، وأي زول يقول الدائر لسمعهم جميعا وأعطاهم جميعا. هذا من آثار اسمه السميع. والدليل على ذلك يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم وقفوا أو كانوا على صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته وأعطيت كل واحد سؤله ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فهو سميع. نمرة ثلاثة من آثار اسمه السميع في الخلق، سمعه مطلق، سمعه شنو؟ مطلق، فليس له مدى، يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء، بل يعني حتى كما جاء في الأثر يسمع الذي لم تقله، الما قلته برضو بيسمعه. قال تعالى يعلم السر وأخفى، السر عرفنا أشي شنو؟ البراحة، براحة. وأخفى ده شنو؟ أخفى ده عنده في قوله تعالى يعلم السر وأخفى تفسيراني. الأول ما حدثت به نفسك، السر تكلم زول بالراحة، تقول له زول أنا عندي شنو؟ عندي موضوع سر، فرضا يا إخواننا سر ما في أكلمك أصلا أصو إلا من رحم الله، ما لقى نزول بيمسك السر. تب أنت كان قلت له سر يا دوب الموضوع انتشر بالمناسبة، لأنه قلبه بيأكله والله ما يقدر ينوم بالليل، ذات لو ما ضرب تلفونه وفك السر ده ما بيرتاح، تب تقول بيموت. نادر قال كده خليته من السر ده يا خبر الحاجة. قال إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فسر الذي تستودعه السر أضيقه. يا أخي وإنت ما قدرت عليه، إنت صاحب السر ما قدرت تمسكه إلا فكيته، داك ما فكه هو، إنت صاحب السر. واحد يقول لك أسمع تعال دارك موضوع امشي لك بعيد، موضوع خطير لكن سر، سر وقال سر، انت قايله مالك انت ذاتك، انت ده بتقوله مالك عن سر، قال سر قال تاج السر ده سر تاني كمان ده. فالسر ما تحدث بنفسك. التفسير الثاني شنو؟ شوف يعلم السر واخفى ما سوف تحدث به نفسك غدا يعلمه الله. انت بتقول في نفسك كلام ما في مخلوق بيسمعه لكن ربنا بيطلع عليه. يا سلام معي. طيب اقول لك حاجه، انت بكره بينك وبين نفسك هتقول شنو؟ ما حاجة. على حسب الموقف الحيجيني. كان لقيت زول راكب عربيه سمحه حيجيني كلام تعليق عنه، كان لقيت زول مثلا شايل زول في ظهره بيساعد فيه بقول، كان لقيت جنازه التعليق هيختلف كويس، كان لقيت زول رجله مقطوعه تعليقي هيختلف، كان وقفت في الظلمات كتير ما لقيت مواصلات تعليقي بينه وبين نفسي هيختلف. بكره هيحصل لك شنو؟ انت بكره هيحصل لك ما عارفه، وبالتالي هتحدث به نفسك بكره ما عارفه. ربنا يعلمه، يعلم السر وشنو. اذن خلاصة آثار اسم الله السميع في الخلق ثلاثة. اخوانا ممكن تكون اكثر من كده لكن هذه التي شنو يعني استطعت ان استنبطها، قد يأتي من هو اعلم مننا ويستنبط ان شاء الله كثير. الاول انه اوجد الموجودات بأسماع وأصوات ولذلك يميزها ويعلمها ويدركها ويحيط بها. اثنين، لو أن الأولين والآخرين إنسا وجنا طلبوا وسألوا في لحظة واحدة مع بعضهم بلغات مختلفة وحاجيات كثيرة لأجابهم وأعطاهم وسمعهم وميز بينهم ولا يختلط عليه ذي شيء من ذلك ولا يعيه. نمرة ثلاثة، سمعه مطلق على الكمال، يسمع كل شيء ولا يخفى عليه شيء من دبيب النمل وخلجات النفس وخفقان القلب، يسمع كل شيء سبحانه. المهم بعد ذلك الآثار السلوكية والتربوية لاسمه السميع بصورة أخرى، كيف نعبده باسمه السميع. لكن قبل هذا في واحد جاب لي سؤال مهم جدا، وأنا أعتبر هذا الرجل رجل موفق وبيفهم. قال لي أنت قلت الله بقدم السمع على البصر في صورة السجدة، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا. قال لي أبصرنا في الأول ببساطة لأنه ده يوم القيامة، يوم القيامة تاني سمعنا تاني ما في سمعنا، تشوف قدام عينك قدامك طوالي. الكلام ده لازم يكون أبصرنا وسمعنا. ليه؟ في الدنيا يقول لك في قيامة لازم تسمع في الأول، لكن حسا قوموا لك قدام عينك تاني كمان سمعنا تاني بعد أشوفنا بس ما دار تاني سمع ده. ما القيامة دي بيسمعوا بها سمع، حسا انتوا بيسمعوا بالقيامة ها بعدين كان قامت كيف تاني برضو سمعنا. ربنا أبصرنا وسمعنا، شفنا قد خلص الموضوع لأنه ده في القيامة، عشان كده هو مقدم قدمت الآية. فجزاه الله خيرا على هذا التنبيه، إن شاء ربنا يبارك فيه. طيب الأثر الأول إثبات في خمسة آثار. الأول إثبات صفة السمع لله على وجه الجلال والكمال. نوقن نحن نعبد الله كيف؟ نؤمن ونوقن ونقر وندين ونعتقد أن الله يسمع وأنه بصير وأن له سمع يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما وصف الله نفسه. ده أثر إيماني وسلوكي وتربوي. تؤمن الله قال لك أنا سميع، أول حاجة تستفيد شنو؟ تصدقه أنه شنو؟ أنه سميع. هو قال لك أنا سميع، عليك أن تصدقه وأن تعتقد هذا. حتى واحد من السلف يعني كان بناقش من أحد منكري الصفات والأسماء، لأنه ظن أن إثبات السمع لله نقص، فأراد أن ينزه الله من النقص. ليه؟ لأنه اعتقد أن سمع الله كسمع الخلق، فأراد أن ينزه الله عن هذا السمع. هذا السمع نحن ننزه الله أيضا، شنو ننزه الله منه، ولكننا نثبت له سمعا يليق بشنو؟ بجلاله سبحانه. قام قال له شنو؟ قال له المحاورة مع أحد أهل السنة يناظر هؤلاء المبتدعة، فقال لا يسمع. قال له ولكنه قال أنه يسمع، سمعه قال معناه يعلم. قال له لكنه قال سميع عليم، معناه عليم عليم، سميع عليم معناه عليم عليم. لما انغلبوا قال له لا يسمع أي، قال لك الأصم من الناس، زي الناس اللي ما بيسمعوا دي برضو أصم يعني، وبصير معناه أعمى. قال لي لا، قال لي معناه شنو؟ يا أصد تقول لا يسمع فهو أصم، وإما أن تقول أنه يسمع وسمعه مطلق وهو سمع كمال وجلال. فإذا أول شيء نعبد الله به شنو؟ أن ندين الله بأنه شنو؟ سميع، وأن نثبت له صفة شنو؟ صفة السمع. اثنين، أنت مقتنع أنه سميع؟ إذا علمت وأيقنت أنه سميع عليك أن تحفظ جوارحك وخاصة لسانك، لأنه سيسمعك. لما الأثر السلوكي الله بيسمعي، طيب تنم جنبه مالك أنت الكلام الفارغ؟ يا أخي أنت الكلام الفارغ قدام شيوخ ما بتقدر تقوله، قدام الحكومة ما بتقدر تقوله، بتقوله بتحت تحت من الحكومة، وقدام ربنا بتقوله ليه؟ أنت ما متأكد أنه الله سميع؟ لو كنت متأكد أنه سميع كنت حفظت لسانك ده، لأنك بتتكلم في شخص غائب، الغائب لا يسمعك، ولكن الله سمع قولك فيه. ومن ذلك قوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى شنو؟ رسلنا لديهم يكتبون سنكتب ما قالوا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عشان كده اللي بيقر ويؤمن بأن الله سميع يحفظ لسانه. الفضيل بن عياض قال للناس، مش الفضيل، سفيان الثوري رحمه الله لعله، لقى ناس بينضموا لهم في ناس، قال لو كان معكم من يرفع أقوالكم إلى السلطان أكنتم تتكلمون؟ قالوا لا. قال إن معكم من يرفع الكلام إلى الرحمن. في ملائكة بيكتبوا، بعدين بيشيلوا كلامك دي يمشوا يروحوا لله، يقول قال كذي وقال كذي وقال كذي، في العربية قال كذي، وفي السوق العربي قال كذي، وفي المكتب جو ناس شربوا شاي وأكلوا الفول السوداني ده اسمه شنو؟ مدمس، وقالوا كذي وقالوا كذي وقالوا كذي، كله بوروا له، هو أصلا سمعه وعلمه جل جلاله. إذا أنت أقررت، والله يا أخوانا السلف ذي خطرين في الغيبة دي، ما يرضوا. بعدين الناس المشكلة الآن مش الغيبة، الناس بدافع عن الغيبة. واحد تقول لي أخ ما تختب، يقول لك يا زول الناس كلها عارفة، برضو غيبة يا زول. أنا والله أقول في وشه، برضو غيبة. يقول لك وذاته ما ناكر، برضو غيبة. أصل الغيبة تتكلم في غيابه بحقائق موجودة فيه. يعني واحد قصير، انت قلت بوراه قصير على سبيل الاستهزاء والسخرية والانتقاص، هو قصير يعني ما طويل، كويس، دي غيبة. والله الغيبة دي، الغيبة دي خطرة، والسلف عندهم فيها كلام كثير كثير جدا. طيب ثالثا، هو انت مؤمن انه الله سميع؟ سميع. ما تقول ما يغضب، واسمعه ما يحب ويرضى. سمعه، مش هو سميع؟ سمعه اللي بيحبه، بيحب شنو ربنا؟ الذكر والشكر والتعظيم والقرآن سمعوا. فقلنا شنو؟ قلنا وين الشيخ بشرة؟ أيوة الشيخ جزاك الله خير، عندنا ضيف إن شاء الله حيصلي بينا، جزاك الله خير. فهو سميع، إذن واظب على ذكره وشكره، واعلم بأنه يسمعك ويشكرك. ألسنا نقول سمع الله لمن حمده؟ فمن حمده سمع الله حمده. فإذا كن دائما حامدا له ليسمع حمدك. نمرة أربعة، سميع، سميع، أين دعاؤك للسميع؟ أصلا شوف يا إخواننا، أعظم ما يدفع المؤمن للدعاء والنداء والمناجاة والتضرع كون الله سميع. ولذلك جميع الأنبياء يسألوا ويختموا بالسميع، منهم إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. جاء زكريا دعا ربه، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. جاءت أم مريم، حملت مريم في بطنها، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ودعا يوسف ربه فقال تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. وأمرك أن تستعيذ بعدوك الذي لا تراه، وأن تلجأ إليه، وأن تتوسل إليه باسمه السميع. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آخر نقطة خامسا، والبصير الدرس القادم إن شاء الله. ربنا سميع، لما تذكر مذكورك ما سميع، لا تسمع منه، مش سميع، مذكورك مالك وجايب لك دلالك وكوكرو كوكرو ده شو مالك في شنو؟ انت تسمع ربنا ما بسمعه كده، الله ما بقول كله كده. اربعوا على انفسكم انكم لا تدعون اصما ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا. قال ربنا بعيد فنناديه ام قريب فنناجيه؟ فقام ربنا نزل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. نسميها شنو دي؟ نسميها آداب الذكر والدعاء. تتأدب معه في الذكر لأنك تذكره وتريده أن يسمع ذكرك من ناحيتين، تريده أن يسمع ذكرك بأن يصل إليه، سيصل إليه مهما كان خافتا وخافيا، وتريده أن يتقبله منك سماع قبول. فعليك أن تتأدب وأن تنكسر معه عند الذكر ليسمعه سماع قبول فيتقبله منك سبحانه وتعالى. واضح يا إخواننا المواضحة؟ خمسة آثار سلوكية يا إخواننا، دي يعني في الغالب ما قاعد أجيبه من كتب، براي بجلس كده وبتأمل أقول طالما الله سميع حقه نحن نعمل كده ونعمل كده ونعمل كده. يا اخواننا اصلا كده هي، ربنا عزيز نعمل شنو؟ اذا انت تأكدت انه عزيز ما تنذل لغيره، لانه هو العزيز واحد. اما كان عندك كم عزيز بعد ذلك ده موضوعك انت برك. اما كان عندك العزيز واحد ما تنذل لغيره، لا في رزق، لا في وظيفة، لا في واسطة، ما تنذل لغيره. واكد اي اسم لابد نتعمق في دلالات هذه شنو؟ هذه الأسماء. طيب نحن نكتفي بهذا القدر.